بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه آية كريمة من كتاب الله تبارك وتعالى تبين صفة هذه الأمة المسلمة ومكانتها ومنزلتها وعظيم شأنها، وهي تبين من جهة أخرى أيضا السمة الأساسية التي يجب أن يكون عليها أبناء هذه الأمة من الوسطية الشرعية التي تبتعد عن الغلو في الدين وعن التقصير في فقه هذا الدين. وهذان الأمران، أعني الغلو والتقصير، هما أكبر آفة تصيب المتدينين من المسلمين، ومن تلبس بإحدى هاتين الآفتين فإنه لا يدري ولا يشعر بهذه المصيبة التي تلبس بها، لأنه يظن أنه على خير ويظن أنه على سداد وعلى استقامة. والله تبارك وتعالى يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالمتلبس بهذا الباطل أو ذاك يظن أنه على صواب ويظن أنه على خير، مع أنه يسأل ربه آناء الليل وأطراف النهار في صلاته، في قراءته، في تعبده لربه، يقول: اهدنا الصراط المستقيم. نعم، إن الصراط المستقيم هو المنهج العدل والطريق الحق والسبيل القويم الذي يجب سلوكه على أي مسلم، بعيدا عن الغلو في الدين الذي يوصل بأصحابه إلى التنطع والتشدد والبعد عن سلامة منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراه يكفر الناس وينظر إليهم نظرة دونية أنهم دونه بكثير وأنه خير منهم بكثير وأنهم على ضلال كبير وأنه هو صاحب الحق ليس غيره مثله. وكذلك الحال في من ينظر إلى الأمور نظرة عكسية أيضا، فردة الفعل دائما تكون سلبية وتكون بعيدة عن الحق. فكثيرا ما نرى أولئك الناس إذا رأوا المتشددين المتنطعين فإنهم يعكسون عليهم الصورة، فيصبحون بعيدين عن الالتزام، بعيدين عن الطاعة، بعيدين عن الاستقامة، ظانين أنهم بذلك يعالجون التشدد، وهذا خطأ آخر. إن معالجة التشدد كمثل معالجة التفلت والتسيب، لا تكون إلا بالالتزام بالكتاب الكريم وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا بطلب العلم والتعلم والاستفادة والاستزادة، كما قال رب العالمين آمرا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. نعم، لم يأمر الله تعالى أحدا من خلقه ولا نبيه الأكرم عليه الصلاة والسلام بأن يزداد من شيء إلا بالازدياد بطلب العلم والتعلم، لأن في طلب العلم والتعلم الخير كل الخير والهدى كل الهدى، بعيدا عن العادات والتقاليد التي قد تغير شيئا من أحكام الدين وقد تبتعد بأصحابها عن الهدى واليقين. والمسلم الذي يريد وجه الله والدار الآخرة هو المتبع للكتاب الكريم والسنة المشرفة، المتبع لأهل العلم الربانيين كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لن يكون الحق أبدا مع أولئك الذين يكفرون الناس أو يلزمونهم بالأهواء أو يريدون قتلهم وتقتيلهم أو الضغط عليهم بأساليب بعيدة عن الإنسانية، فضلا عن أن تكون بعيدة عن الحقائق الشرعية والقواعد الإسلامية. وكذلك الحال في الطرف الآخر كما أشرت وأكرر، الذين يظنون أنهم على شيء ويظنون أنهم على هدى بمقابلتهم أولئك المتشددين بالانفلات والتسيب. والله إن هذا الانفلات والتسيب سبيل يدفع المتشددين لأن يكونوا متشددين أكثر ولأن يكونوا متنطعين أكثر، مما يولد في المجتمع فتنا عظيمة وبلاء كبيرا ومصائب شتى. والحق كل الحق كما ابتدأنا نختم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، التزاما حقا وتسننا صدقا وتعلما بالحق إلى الحق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.